قال: وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، وزيد من صغار الصحابة. وكذلك كما سبق أنه الغالب أن يقرأ بالمغرب من قصار المفصل، وأحيانا يقرأ من طوال المفصل كالطور والمرسلات، وأحيانا يقرأ بالأعراف طول الطوليين، أي السورتين الطوليين وهي الأعراف والتي قبلها الأنعام. نعم. قال: وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون. نعم، وكذلك في صلاة الفجر. نعم. قال: وكذلك صلى بالمؤمنين بسورة المؤمنين، يعني نعم، بسورة المؤمنين في الفجر بمكة وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون. نعم، وكذلك لأنه صلى عدة مرات صلى الله عليه وسلم في مكة، لأنه قدم صبيحة رابعة وسافر بعدما أنهى المناسك عليه الصلاة والسلام، فهو صلى عدة صلوات الفجر في مكة. فمن روى أنه قرأ بالطور كما مر، أو قرأ بقاف، أو قرأ المؤمنين بسورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالغالب في الفجر أنه يطيلها عليه الصلاة والسلام، لكن أدركته سعلة، يعني كحة، عند ذكر موسى وهارون من هذه السورة، فركع عليه الصلاة والسلام لعارض، ركع هذا الركوع لعارض. نعم. قال: فهذه الأحاديث وأمثالها تبين أنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر بطوال المفصل، وشواهد هذا كثيرة. نعم، هذا ما تقرر من الأدلة، أنه كان يقرأ الفجر بطوال المفصل، لأن قاف والطور وأحيانا يقرأ بغير المفصل، مثل ما قرأ بسورة قد أفلح المؤمنون. المهم أنه يطيل القراءة في الفجر. نعم.